لك يا رسول الله نبذ قصائدي لو كان قلب للقصيد فداك هم لن يمولوا من مقامك شعرة حتى تطول الذرات الأفلاك. من صلى عليه صلاة صلى الله تعالى عليه بها عشر صلوات، ومن صلى عليه عشر صلوات صلى الله تعالى عليه بها مئة. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي شرح قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وبينا من خلال ما شرحنا أن العلو وارتفاع المنزلة في الاستجابة لأمر الله تعالى، وأن الضعة والتسفل والسقوط من أعلى القمة إلى أسفل الهاوية بارتكاب ما حظر الله علينا وحرم. وبينا كذلك أن المشرع لا بد من شروط تتوفر فيه حتى يصح أن يكون مشرعا. أول شرط أن يحيط علما بالمشرع إليهم، يعني يعرف جميع أحوالهم، ما كان وما هو كائن وما إلى يوم القيامة، وهذا لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى أو بوحي أوحاه الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الشرط الثاني الاستغناء التام، يعني المشرع لا يكون في حاجة إلى ما يشرعه، يعني لا تعود عليه منفعة، وهذا كذلك لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى هو الغني الحميد، والله جل ذكره لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. الله تعالى ليس في حاجة إلى أن نعبده، وليس في حاجة إلى أن نوحده، وإنما توحيدنا له تفضل منه علينا، تفضل منه علينا. كذلك الشرط الثالث في المشرع بعد علمه المحيط وبعد استغنائه، كذلك من الشروط أن يكون على علم بالمشرع له، بالمشرع له. إذن إخوتي الكرام، هذا مختصر ما بيناه في اللقاء الماضي. واليوم يقول الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اليتيم، من هو اليتيم؟ اليتم في اللغة هو افتقاد أحد الوالدين، افتقاد أحد الوالدين. وفي الشريعة اليتم في الإنسان أن يفقد أباه وهو دون الحلم، يتوفى الأب والولد دون الاحتلام، يعني سنه لم تبلغ بعد سن التكليف. واليتيم في الدواب من ماتت أمه دون أبيه، يعني أكرمكم الله في الماشية، جاموسة أكرمكم الله ولدت وبعد الميلاد أصابتها حمى ماتت، الفحلة الصغيرة صارت يتيمة. لماذا؟ لأنها فقدت أمها. الأم هي الحاضنة، قد يكون الأب غير موجود في الحظيرة، لأن شأن الفلاح أن يأخذ ماشية ويذهب بها إلى فحل غيره من قبيل الضراب، والأم هي الموجودة مع الماشية، فهي لا تعرف غير أمها، ومن ثم إذا ماتت أمها صارت يتيمة. أما في البشر إذا مات الأب والولد دون الحلم ذكرا كان أنثى يقال له يتيم، يقال له يتيم. قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم، هذا اليتيم له مال. اليتم وصف يختلف عن وصف الفقر والمسكنة، يختلف عن وصف الفقر والمسكنة. كيف؟ الفقير من لا يجد، والمسكين من يجد ولا يكفيه ما يجد، مثل قول الله تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وصفاهم بالمسكنة ولهم ملك. ملك عبارة عن ايه؟ عن سفينة. إذن الفقير هو الذي لا يجد، المعدم، والمسكين هو من يجد ولا يكفيه ما يجد، واليتيم من مات أبوه وهو ذو الحلم. قد يكون اليتيم فقيرا وقد يكون مسكينا وقد يكون صاحب مال، وقد يكون صاحب مال. ومن ثم تعرف أن الله تعالى لما تكلم عن مصارف الزكاة ما ذكر في داخلها اليتم، إنما قال إنما الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ذكر فيها اليتم، لم يذكر فيها اليتم. لماذا؟ لأن اليتيم قد يموت أبوه ويترك له مالا، ومن ثم إذا كان اليتيم يملك مالا يستغني به عن الناس فهذا لا حظ له في الزكاة. فرق بين الكفالة وفرق بين الزكاة، هناك فهم خاطئ عند الناس. كافر اليتيم تجده يخرج الكفالة على أنها من زكاة المال، وهذا لا يصح، وهذا لا يصح إلا إذا كان اليتيم فقيرا أو مسكينا أو غارما، ومن ثم لا تصح أن تكون كفالة. لأن الكفالة تكون من حر المال، لأن المتكفل متجمل أم لا؟ متجمل. فالمخرج الزكاة متجمل؟ لا، الزكاة لا مجاملة في إخراجها ولا محاباة ولا تفضل. لماذا؟ لأنه يخرج فرضا، الزكاة يخرج فرضا، أما الكفالة يخرج فضلا. وفرق بين الفرض والفضل، الكفالة من الجود ولا تصح أبدا أن تكون من الزكاة. الزكاة يأخذها مستحقها بلا فضل من معطيها، لأنها حق الله في المال. أما الكفالة تكون من غير هذا، ومن ثم ينبغي أن نصحح، ينبغي أن نصحح. كذلك هناك أخطاء من العامة هم لا يعرفونها، لكن يعرفها جامع المال، يعرفها المباشر في الجمع. يعني أنا مثلا قائم على أحوال جمعية خيرية وأقبل اليتامى، تفهم معايا، يأتيني إنسان بزكاة مال يقول لي خذ هذه اليتامى، ينبغي لي أن أسأله سؤالا، هذه زكاة مال ولا هذه صدقة عامة؟ زكاة مال إذا أصرفها في مستحقيها، صدقة عامة أجعل منها لليتيم وأجعل منها لغيره. إذا قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم، يبقى اليتيم قد يكون له مال، فإذا ما كان لليتيم مال وتولاه غيره كوصي عليه، إما أن يكون الوصي قريبا له في النسب، وإما أن يكون أجنبيا عنه، إن كان قريبا له إما أن يكون عما أو ابن عم أو أخا أو خالا أو غير ذلك، وإما أن يكون أجنبيا كإنسان جار وليس لليتيم من يعوله، فذهب لفلان يا فلان تعالى نعتمدك وصيا على هذا اليتيم باشر أحواله وماله. فالوصي على اليتيم الشرع الكريم أدبه بأول الأداب، قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني لا تقرب مال اليتيم إلا بما يعود عليه بالحسن. وأي حسن يعود؟ حسن دنيوي وحسن أخروي. فإذا ما اعترض حسن الدنيا مع حسن الآخرة، الوصي يقدم حسن الآخرة. مثال: ترك رجل لولده مالا وتولاه الوصي عليه، ترك له 10,000 جنيه، القرب للمال بالحسن أن أثمر له هذا المال، أثمره له في تجارة بحيث تعود عليه بالربح. طب تعالى معايا، يبقى التجارة ده حسن دنيوي. طيب ما هو من الحسن الدنيوي أن يزيد المال، أنا سأتاجر، لكن سأتاجر وسأقرض من المال قرضا بفائدة. أقول له تعالى خذ لك 2000 وهاتهم 5، ده مال يتامى يا عم، والتاني خذ لك 2000 وهاتهم 7، والتالت خذ لك 2000 وهاتهم 8، في الآخر أنا جمعت ليه بال10,000 50,000، لكن بأي كيفية جمعتها؟ جمعتها بالربا. طب الآن عندي الربا، في زيادة ولا لا؟ في زيادة، لكن في الآخرة محق، وكذلك في الدنيا بيمحق. يبقى أنا عندي الآن حسن دنيوي اللي هو زيادة المال بالربا، وعندي حسن أخروي تحريم الربا. كيف أوظف مال اليتيم؟ أوظفه بالحسن الأخروي، التجر في المشروع ولا أخرج بالربا، ولا أتعامل في البيوع المحرمة، إنما أجعل المال كأنه مالي أتجر فيه بما يعود عليه بالنفع النفع السليم في الدنيا حتى يوصل إلى عدم الإحراج يوم القيامة. يبقى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. في هذا إشارة إلى عدم تضييع مال اليتيم بأكله أو بحرقه أو بإتلافه أو بإنفاقه في غير ما يحل. ثم في هذا كذلك إعمال المال في الحلال وفيما يعود عليه بالتثمير وفيما يجلب له حسن الدنيا والآخرة. طيب أنا أقوم في المال وأنا رجل خفيف ذات اليد يعني فقير وسأشتغل في مال اليتيم، هل يا ترى أخرج لنفسي حظا أعيش من خلاله أو لا أخرج؟ الله تعالى بين في كتابه قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فالوصي رجل من اثنين، إما أن يكون واجدا وإما أن يكون غير واجد. واجد يعني مبسوط ومشعشع معاه، غير واجد يعني حظه من الدنيا ضئيل، قدر عليه يعني ضيق عليه في الرزق. إن كان واجدا يستعفف، يستعفف. الاستعفاف هذا فرض ولا فضل؟ فضل. طيب وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني مش فيه إشكالية ياخذ مرتب، لكن مرتب لا يرهق اليتيم، يعني يخضع للعرف، عرف الناس. أنا بتاجر في المال واخذ منك ومن غيرك وبقول لك والله يا فلان الربح والخسارة وأنا شريك لك. طيب ربح، يبقى من بعد ما نفلع عدول العمال أنا كتاجر بآخذ التلت وأنت التلتين في الصاف، ولا إيه رأيك؟ النص وأنت النص وأنا حسب عمالي كما هو سائر بين الناس في العرف. يبقى فليأكل بالمعروف يعني ليأكل حسب عرف زمانه، يأخذ مرتب حسب ما هو مشتهر بينهم في العرف السائد. لكن أنا شغال في المال ومال أيتام يا عم، خلاص لما تزهزه أخذ أنا الزهزه، ولما يبقى المكسب ضئيل أعطيه، لما يكسب 100% أخذ أنا الحصة دي، ولما يبقى المكسب 1% أعطيه الحصة 1% كلها. لا، أنا بهذا ألحقت الضار بالفقير، وأنا بهذا يعني شققت على اليتيم. طيب العرف إن أنا هشتغل في مال اليتيم وآخذ بالزرعية، عنده أرض أخذها بالزرعية أو أخذها إيجار. طيب العرف كان الإيجار 150 جنيه دراهم بالعرف، وهي الأرض عندي أخذها بهذا الثمن لا أقل، لا أقل. أقول له أما هياكل في بيتي، طب ما هو بياكل في بيتك من خيره. طب أنت أو أنا لو أخذت الإيجار بأنقص من هذا على اعتبار أنه هو قاعد معايا في البيت، يبقى أنا جعلت جلوسه معي في البيت مقابل النسبة التخفيضية بين الجار والجار، يبقى أنا بهذا لي عليه جميل، ما لياش عليه جميل، لي عند الله ثواب ضاع الثواب. لذلك نفطل إن كان اليتيم أرض تؤجر كما يؤجر في العرف، إن كان اليتيم مال أعمل فيه بأجر كما هو مشتهر بين الناس في أعرافهم، هاخد مرتب، المرتب كام؟ المرتب 500. طيب أنا أقول لك لا أنا عاخد 5000 جنيه، عاجبه عاجبه، مش عاجبه شوف غيري، يشوف غيرك مين؟ ما أنت الوصي. طب الخمسة في النزل في العرف، هل يكون العرف ده هل أقراني أنا اللي هم مثلي في الدرجة بياخدوا 5000؟ لا، يبقى هذا إضرار بمال اليتيم. لذلك الله تعالى توعد وعيدا شديدا جدا، قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نسأل الله العفو والعافية. لذلك هناك أولياء اليتامى فيهم محسنون كثر وفيهم مسيئون. المحسن نسأل الله أن يعافيه، والمسيء نسأل الله تعالى أن يهديه. يبقى الأب مات وترك ولده، يقوم يأتي العم يضم الولد، ولما يضم الولد يضم معاه الأرض، يقوم يأتي العم عنده بنت، والولد لما يبلغ السن سن الرشد يقول له إن أخذت بنتي هعطيك أرض أبوك، وإن جبت من بره مالكش عندي أرض، مالكش عندي أرض. هذا أحسن لليتيم ولا أساء إليه؟ أساء إليه. يعني أنا ذكرت هذه الصورة لأنها متوفرة. في يوم من الأيام كان عندي جمعة مثل القادمة دي اللي هي الرابعة في قنتير، وبعدين كده وقفت على الطريق فأخذت معايا طالب من الطلبة بيحضروا معايا الدروس والجمعة، فقلت له يا أحمد إيه مش هتتزوج إن شاء الله؟ قال لي يا عم الشيخ والله البنات كتير. قلت له ما أنت إيه اللي منعك؟ قال لي منعي عمي. ماله؟ قال لي ما كنتش تاخد بنتي مالكش عندي أرض. أبوك تراك كم فدان؟ قال 4 أفدنة حظي أنا من أبوي. فعمي قال لي تاخد 4 أفدنة تاخد بنتي، إن ما أخذتش بنتي مالكش عندي أرض. قلت له يا أحمد طب ما بنت عمك أولى. قال لي يا عم الشيخ أنا عايش معاها فنفسي ما تجيش، يعني أنا يعني هي خلاص إحنا متعبين سوا. ده فهم الشباب، فهم الشباب. ومن ثم هذه صورة متوفرة في كل الدنيا. لذلك إن كان اليتيم ولدا ذكرا أو ولدا أنثى فلا ينبغي للوصي عليه أن يضيره، ولا ينبغي له أن يشق عليه، ولا ينبغي له إلا أن يقوم في ماله كما أمر الله وكما أوصى رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تضجر وبدون يعني أن يجبره على فعل شيء حتى لا يقع في ظلم اليتيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. الأشد يعني إيه الأشد؟ يعني يبلغ سن الشدة. وسن الشدة متى يبدأ؟ يبدأ بأحد العناوين، بأحد عناوين البلوغ. عناوين البلوغ يعني العلامات، علامات البلوغ. إما بلوغ 15 سنة. لماذا 15؟ لأنها السن التي كان يجيد صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته، ما كانش بيقبل في الغزو أقل من 15 سنة. يروح له عنده 14 يرجعه، 15 يقبله. لماذا؟ سن بتبدأ فيها شدة الإنسان وعافيته، كذلك هي سن بينضج فيها العقل، بينضج فيها العقل، يبدأ الترتيب الإداري في عقل الولد يبقى فيه تميز شوية. طيب يبقى 15 سنة أو ظهور إحدى علامات البلوغ مثل الشارب، الشارب يطلع الشارب، أو خروج شعر العانة أو شعر الإبط أو الاحتلام، كل هذه علامات بلوغ بالنسبة للولد الذكر. الولد الأنثى اللي هي البنت نفس هذه العلامات وتزيد ارتفاع، يعني ارتفاع الصدر ونزول الحيض، طبعا البنت ملهاش شنب ولا لحية، لكن لها ابط ولها ما يعني شعر داخلي مثل الرجل. يبقى اذا الانثى ارتفاع الصدر ونزول الحيض وانبات الشعر وبلوغ السن والولد الذكر، كل هذه العلامات مع نبات الايه الشارم والاحتلام. طيب يبقى اذا هذه علامات البلوغ وهي سن الاشد. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده. اذا بلغ الاشد يعطيه ماله، وعندما يعطيه المال يعطيه المال بشهادة الشهود، يشهد على اليتيم عندما يأخذ المال. تعالوا يا جماعة الولد ده ابوه لما مات ساب له كذا، والمال الحمد لله اهوت وزيادة. اذا كان المال مالا نقديا يا جماعة ابوه ساب له 10 والحمد لله انا اشتغلت في كذا اخذت كذا اجري والباقي اهو الوقت دول 20,000 او 50,000. اذا كان المال ارضا يقول يا جماعة ساب له نص فدان والنص فدان اهو والحمد لله هو اتعلم وايه وايه وايه الى اخره، ومع هذا له كذا، يبين خارطة المال. فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم. لماذا الشهادة؟ حفظا للذمة وبراءة لها، حفظا للعدالة وبراءة للذمة، حتى يعني اذا حدث ما يحدث بين الاخ واخيه من خلافات الولد ما يطلعش يقول ده عمي اكلني، لكن لما اشهد عليه عند اعطائه المال لا اترك لاحد فرصة ان يقول، ومن ثم نحفظ على المجتمع امنه وسلامته. ثم قال الله تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يعني بعدما بين أن التعامل مع اليتامى على الوجه الحسن عبادة خاضعة لتوحيد الله سبحانه وتعالى، بين كذلك أن معاملة سائر الخلق الغني والفقير القوي والضعيف الصغير والكبير ينبغي أن تكون معاملة حسنة. لماذا؟ لأن صلاة وصياما وزكاة وصدقة دونما حسن أدب لا ترتقي بصاحبها. أنا سأكون مصليا في المسجد خاشعا مخبتا وسأصوم وأحرص على الصيام ولا أترك المال إلا في وجوه الخير، لكن سأسيء المعاملة مع الغادي والرائح. فتح دكانة عندما أزن بحط نص كيلو ورد تحت الكف، أو جزار أو اي شيء من هذا، وعندما اذهب للسوق لاكتال ارزا او قمحا او ذرة او فولا او عدسا او غير ذلك ساخذ كيلة مخصوصة اشتري بيها، ولما ابيع ابيع بكيل تاني. كان زمان كده تذهب المرأة للسوق ايام الصفيحة تروح الكيلة كم صفيحة تقول لك 7 صفايح و10 من غير كم، 10 ملاس و7 كم، تقوم تروح تفصل جلابية مخصوص تشتري بيها جلابية كم المرأة ممكن يبقى شبر يخليه شبرين، وتروح عاملة كده يقوم ده الحزن ايه اصبع كبير وايه وتكيل يبقى خايف 7 صفايح. لما تيجي تبيع ملاس املاس 7 املاس يجيبوا 14 صفيحة او 20 صفيحة مع ازاي املاس. ليه؟ ما الحجر ده شبرين في 40 سنتي بكام؟ ب80 سنتي. 80 سنتي طول بارتفاع، لما تيجي بلد دولي اتكسفهم يبنوا صفيحتين يبقى ايه تشتري بكم وتبيع بكم او تشتري بكيل وتبيع بكيل، هذا هو التطفيف. والله توعد قال ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. لما اشتري نفسي املى وزود، ولما بيع لغيري برضو حكيله، لكن حكيله بجلبية اللي هي كمها شبر، وحشتري بالكم اللي هو فيه اللي فيه شبرين. ويا جماعة الكلام ده للأسف الشديد منتشر منتشر. تروح عند بتاع الفاكهة وعند الجزار وعند بتاع وعند بتاع السكر، حتى المتكيس منه ناقص وزن، المتكيس منه ناقص وزن، ويقول لك انا شاري كده. الله، وانا خدت هنا شاري كده. ما لو ما انت مساهم في الاسم، انا اللي شاري كده انا مساهم في الاسم، لاني انا ببيعه لانه كيلو، هو لما اخذ الحراره ولاقيه 950 جرام يبقى 50 جرام نقص، يبقى مش كيلو. يا عم الشيخ ما يخرب، لا ما يخربش، لما اصحح البيت ما يخربش ابدا. كل حكاية هغير المسار، بدل ما الرجل ده بديهولي كده هروح اجيبه من اللي بيعديه كيلو، ومن ثم السمعة الحسنة يأتي اليها الناس، يأتي اليها الناس. لكن المجتمع للأسف الشديد ساءت احواله، غلب على الناس الفساد، ولم تجد متمسكا الا القليل، وللأسف المتمسك عند الناس متهم في عقله. اللي ماتت على دينه بيقولوا عنه أهبل، بيقولوا عنه أبو ريالة، بيقولوا عنه أصله مغلوق، بيقولوا عنه أصله انطوائي، بيقولوا عنه أصله مشغول في الناس. دائما خلاص الصبغة هكذا، الإنسان الجد اللي هو حد وحدث عند الناس هو أصله معقد، لكن الإنسان اللي هو يعني وكلها ولا فهلوي ده بسم الله ما شاء الله بيفهم ده تمام، ده كده. شوف الحل، الحال اصبح يعني الانسان اللي ماسك في مبدأه ومحافظ عليه الناس كلها بتشيله، واللي سايب دينه ماشي بعيد الكل الناس بتمدحه. لا، ولذلك الفلاح مش هيكون ابدا اطلاقا. ربنا قال ويل، الويل ده هلاك وعذاب، بل بعض العلماء قالوا ويل اسم لوادي في جهنم. عارف الوادي اللي هو ايه؟ الترعة او البحر، يعني بحر فرص ده وادي، يعني الوادي معناها مكان منخفض بين جبلين، بيقوم في المطر المياه بتنزل كده كده تقوم تملى الوادي وتجري، ممكن تزوف قطر جواها. فالوادي قالوا اسم لوادي في جهنم تستغيث منه النار، نظرا لفظاعته. ويل للمطففين. والله يقول وأوفوا الكيل والميزان، مش الكيل بس وبرضو الميزان. الكيل في مكاييل معلومة، فيه اردب وفيه كيلة وفيه ربع وفيه ملوى وفيه جدح، والموازين كذلك فيه كيلو وفيه طن وفيه ضريبة وانت ماشي في موازين. طيب في الكيل لابد من ان اؤدي الكيل حقه، وفي الميزان نفس الترتيب لازم احرر الميزان. ربنا قال بالقسط يعني بالعدل. من المضحكات واحد حكاني يعني قال راح يشتري كيلو لحمه، قال فالرجل اوجل له ثلاث قطع وحطهم في ايه في كيس واحد، قال قدام مني قطعهم ثلاث قطعات وحطهم لي كده. قال روحت البيت بفتح اللفة لقيت قطعتين فقط، فقلت انا حاجة متي، اما انا واهم واما ان في امر ثاني. قال فعدت الى الرجل قلت له يا فلان الوزن ده وزنهولي كده، ده وزنه لقيه كيلو الا. قال له يا اخي ما تشوف كده عندك، يمكن وضع عندك كده، يمكن وضع عندك. فالرجل كده يعني ما هو اللي صدقته في حجره، وهو بحطها كده عملها كده، ناس واحد في حجره، ناس واحد في حجره والبني في والباقي في القرطاس. يعني عمل كده فعمل ايه كده واحد واحد كده واتنين ايه كده وفي الاخر يعني قال له يا اخي اتكل الله هتعمل لك ايه الحته دي هتعمل لك ايه هتروح اخر النهار وربنا هيسلط عليك التعب. كذلك هذا الحال ليس في اللحم فقط عند الفاكهة. تبقى انت مجدد نفسك القطف ده حطه يا عم وانا هدفع حساب يقوم يعني ايه الوقت خد دقدين ان دقتها سكتك مش فايته ان اداك حاجه وجبتها سكتك مش اللي عارف ليه انت هتتلهى في الاكل كده هو هيحط صبتين كده واتنين كده ويحط يقولوا من ايه القطف كده يبقى شغلك بحبايه وفي الاخر تروح البيت تبقى انت داخل يعني بيقين انك هتشرف في البيت. يقوم لما يدخل الضيف امراتك تحب تحرك بقى تقول لك يا ابو فلان ادخل انت هات الضيف خش انت تقول لا قوم انت تقوم انت تنادي الحكايه مش حكايه تلاقي مش عينك تلاقي اصابه تقول الله ده انا بنفسي من نجي ما انت نجيت بس هو شغلك خد دق دي لما دقتها هو حط لك في نعمه ثانيه. ولذلك نسال الله العفو والعافيه واوفوا الكيل والميزان بالقسط يعني معناها عدم وفاء الكيل والبخس في الموازين من الكبائر. الزنا ما هو كبيرة كذلك التطفيف كبيرة الربا كبيرة كذلك التطفيف كبيرة. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. هذه الجزئية جزئية عبارة عن رحمة محضة خالصة. طب انا يا جماعة ما اقدرش احرر بالقسط يعني كيلو الغلة ممكن يبقى فيه طبة طب شلت تاني كده والميزان مش عايز يتحرر يقوم بقولك لا نكلف نفسا الا وسعها يعني يقولك اجتهد حسب استطاعتك وما غاب عن اجتهادك لا حرج عليك فيه. يا تعالى معايا انا في السوق والميزان حصل له لخبطه خبطته كده وكده عشان يتعدل وجبت طوبه حطيتها لمادي وطوبه حتى لمادي وانا باوزن فيه طوبه وضعت دون علم مني دون علم مني انا لما وزنت حاله ان وزنت كنت واثقا ان الميزان بالقسط ام لا بالقسط لكن بعديها الميزان تبين انه مش بالقسط. انا هنا ما علي حساب ما علي لماذا لانني اجتهدت ان اكون عادلا تمام ولم اوفق. لكن اللي بتعمد الفعل هو الاثم حقا. لذلك الله تعالى قال بعد قوله بالقسط قال لا نكلف نفسا الا وسعها يعني حسب استطاعتك حرر الميزان وما غاب عن الاستطاعه مش عليك فيه تكليف. ده الكلام ده جماعه في كل شريعه. يعني تعالى معايا كده عند الخلاء لما تروح الخلاء وانت بتقضي الحاجه طبعا قاعده الكنيف ما فيهاش مرايه حتى ترى نفسك جيدا انت بتغسل بيقين ولا باجتهاد؟ ها باجتهاد. طيب اللي بالنسبه اللي في الخلاء اللي ما عندوش ميه وبيمسح بالحجر هل هو على يقين ان المحل نظف تماما ولا ممكن يبقى فيه اشياء غابت عنه هذه معفو عنها لماذا؟ لانها خارج حدود الاستطاعه فما يخرج عن حد الاستطاعة لا تكلف فيه لا نكلف نفسا إلا وسعها. ربنا يقول فاتقوا الله ما استطعتم اعمل قدر الاستطاعة ما غاب عن الاستطاعة مش عليك في حاجة. طيب وإذا قلتم فاعدلوا يبقى بعد الوصية باليتيم الوصية بخلق الله أجمعين في البيع والشراء بعديها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى يعني حكموا بين اثنين في مسألة ينبغي ان تحكم بالعدل، مش علشان فلان جايبي ازود العيار لي شوية، لا. طب قالوا فلان قال كذا في فلان، ما يشغلنيش فلان ده ابن مين، اخويا او ابويا او امي او خالي او عمي او غريب. عندما يطلب مني الكلام اتكلم بالعدل، بالعدل، لا اجامل قريبا لقرابته، ولا اتي واحمل على اجنبي لعداوته. والله قال في كتابه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا يعني مش يحملك كرهك لفلان انك بتحكم بينه وبين واحد انك تيجي عليه، لا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. اذا سئلت في انسان طلب منك يعني توصفه، ممكن يبقى خاطب خادم لابناتي، والخاطب ده ممكن يبقى ابن عمك، بقولك يا فلان ايه رأيك في فلان ده، والله يخطب بنتي، ايه رأيك فيه؟ العدل ان تذكر لي كل ما فيه من خير او شر، ومش شأنك بدأ بعديها اوافق او موافقش. لكن اليوم ايه المشتهر ده؟ لو مش قريب وواحد سألني عن فيلم، يقول لك يا عم زوجك الله، يقوم بعد ما زوج يطلع على خلاف ما رشح، يبدأ يشتموا مين؟ يشتموا الايه اللي شرف الزواج. لذلك لا، واذا قلتم فاعدلوا، قل والله فلان ده بيصلي لكن بخيل، بيصلي لكن انسان طويل، فلان ده طيب بس بنضحك عليه، فلان ده بسم الله ما شاء الله بس عصبي. انت لما تذكر لي الحيثيات وتذكر لي السلبيات، بعدها انا بقى اسمع نفسي احسب حساباتي. ومن منا ليس عنده عله او خطا؟ كل الامه عندها عله واخطاء. وانت تفكر ان واحد يعني سليم 10/10؟ لا، ما فيش 10/10 ولا في 9/10، 8 وانت جاه. انت افهم ترتيب، ما احنا مش صحابه، ما الصحابه كانوا بيخطئوا، ده احنا بعد الصحابه بكام قرن؟ بعد الصحابه ب 13 قرن، ب 1400 سنه، ب 14 قرن. يبقى لذلك واذا قلتم فاعدلوا، طلب منك كلام قول بالعدل، قول اللي خلصك من ربنا، لا تجامل قريبا لقرابته، ولا تاتي على بعيد لعداوته. اللي خلصك من ربنا قوله، ومالكش دعوة بعد كده. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ممكن واحد يقول لك الله يا عم الشيخ أصلي فلان ده فقير، لو قلت غير كده ببلد عليه. ربنا قال في سورة النساء: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. مالكش دعوة، فقير غني تقول اللي مطلوب منك فقط، مالك علاقة، مالك علاقة بفقره ولا بغناء، ولا علاقة يتزوج ولا ما يتزوج، تقف ولا تمشي من شأنك. التوقيف والمشي ده شأن مين؟ شأن الله. يبقى مطلوب مني أنا، مطلوب مني شهادة أقولها كما رأيتها، أقولها كما باشرتها، ما أزدش ولا أنافق ولا أجاهل ولا أتملق، لا لا لا، مش شأني. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. العهد العقد، العهد العقد، وأي شيء عاقدنا الله عليه، عاقدنا الله على أن نعبده ولا نشرك به شيئا. ربنا قال في القرآن: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. ونحن في عالم الذر، في ظهر آدم، في ظهر آدم، ربنا أخذ عينة من ظهر آدم، العينة كان فيها جميع الذرية إلى يوم القيامة. جميع الذرية إلى يوم القيامة. قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. يعني أنت ربنا ونحن في عالم الذر لسه في عينة في ظهر آدم. طيب ربنا قال في القرآن ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ونحن بنقرأ في سورة العاديات إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. فبيننا وبين الله عقد أن نعبده وحده ولا نشرك به، وعقد الله معنا إن عبدناه وحده ولم نشرك به ووافيناه يوم القيامة بهذا العهد يدخلنا جنته. لذلك في حديث الذي في الصحيح حديث معاذ، يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال يا معاذ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله إن هم عبدوه ولم يشركوا به شيئا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله إن هم عبدوه ولم يشركوا به شيئا ألا يعذبهم، وفي رواية أن يدخلهم الجنة. قال معاذ يا رسول الله أفلا أخرج إلى الناس وبشرهم؟ قال لا. قال انتظر، خاف أن يتكل الناس. ولذلك ظل معاذ بالحديث في فؤاده لم يبح به إلا عند وفاته خشية أن يكون قد كتم علما. يبقى إذن وأوفوا بعهد الله، يعني بما عاهدتم عليه الله، بما عاقدكم الله عليه، عاقدنا على عبادته وأن يدخلنا الجنة. لذلك وأوفوا بعهد الله. طب ما نحن يا جماعة في مواسم الطاعة بنبقى طائعين، في رمضان يبقى المسجد متروس، وخاصة في أول يوم بالذات، أول يوم بيبقى المسجد مكتظ، وبعديها لغاية يوم 8، من 8 إلى 16 بيبدأ الخسف يدخل على المسجد، يبدأ النص الأولاني يروح، وبعدين من 16 إلى 24 لا يبقى في المسجد إلا صف من ورائه صف ناقص، من 24 لغاية يعني 28 رمضان أو 27 رمضان يبدأ الناس زيين في عشان في الجدر، ونزيد صف، وقبل العيد بيوم المسجد مش يبقى فيه غير الجماعة القوة الأساسية. ليه؟ لأن العهد أصبح فيه نقد، اللي بيفي بالعهد باستمرار على طاعة على استعداد، لكن الثاني انتهازي شغال بالقطع، ان ربنا بعت له خير بيجي، ما بعتلوش خير ما بيجيش. وهذه معاملة سيئة. ربنا قال في القرآن وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. في أول رمضان بنقول تبنا إليك يا رب خلاص، وبعديها لما يدخل الشهر كده بتبدأ الطاعة تقل تقل تقل كالقمر بعد ما يكتمل ليلة البدر بيبدأ ينزل ينزل ينزل لغاية ما يبقى محاق. لكن القمر ده بيطلع تاني لأنه ده من سنن الله الكونية، ده غير متعلق بالشريعة، خروجه ده الشريعة مربوطة به، لكن هو غير مربوط بالشريعة لأنه ايه بيطلع كسنة كونية في الكون، بيبدأ هلال ثم يكتمل بدرا ثم يبدأ في النقصان حتى يصل للمحاق ويمحى ثم يولد من جديد. لكن أنا مكلف مخير مسير، عاهدت الله على التوبة، ثم لما أبرمت التوبة مع الله بدأت فنقضت التوبة. طيب ارجع تاني، تعال ربنا يقبلك، تعال الخط شغال، ارجع وارجع تاني. الذنب على الجميع جاري، لكن لما تذنب مش الشيطان يستهواك، لا ارجع تاني، تعال ربنا يقبلك، لكن لا بيشهد. وبعدين ان ربنا ابقاه في رمضان التاني يتوب ويصلي، وبعديها يغيب ما يصليش طول السنة. يعني في رمضان كنا بنشوف على البحر في الصف الاول باستمرار، فبنوقتي بنروح تعالى يا جماعة بس كملوا الصف، يعني الشيخ اللي وراك واجي على هنا، يجي واحد والباقي ما يجيش. اما احنا انا محتاجكم والله، والله يا جماعة الصف بيكم من غيركم مش كويس، لما تيجي الصف حياتكم اللي يبقى كويس، برضو الشيطان ماسك ومجمد في الناس والناس مجمدة فيه. لذلك الله يقول وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. يا أخي خليك راجل مر، خليك صاحب كلمة مر، ما أنت اللي قلتي أنا تبت يا رب، خليك صاحب كلمة، اثبت مرة، اثبت مرة، الحياة هتمشي وهيتحسن. لكن إيمانه ضعيف، ما عندوش إيمان أكيد، إيمانه ضعيف، إن الحكاية شعشعت معاه يصلي باستمرار، وإن في يوم من الأيام روح جيبه فاضي يقول لك توبة عنت صلي تاني. وربنا ذكر الصورة دي في صورة الحج، قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، خسر الاثنين. لذلك يا جماعة من الوصايا العشر التي حوتها الآيات المبدوعة بقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، من هذه الآيات العشر والوصايا العشر وأوفوا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم ختم الوصايا بالوصية العاشرة فقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الوصية العاشرة إن شاء الله نتناولها في اللقاء القادم. الله أسأل أن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للوفاء بعهد الله وللوصاية باليتيم وللوفاء في الكيل والميزان، ونسأله تعالى أن يستعملنا ولا يستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اهدنا واهد أبناءنا، واسترنا واستر على بناتنا، وأصلحنا وأصلح نساءنا، واغفر اللهم لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر بفضلك لكل من له فضل علينا. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم أموات الموحدين، وثبت قلوبنا حق أجمعين. اللهم كن لعبادك المستضعفين في كل مكان كلهم ناصرا ومعينا. اللهم أرنا في الظالمين آية، ونسألك أن تؤمننا في أوطاننا، وأن تجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى خيرا. دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا.